روحه راضية مرضية تدخل في عبادي وتدخل جنتي. فهل يعني هذا الروح يعني ما خص الله بالنفس ولم يخص الروح؟ سؤال غير وارد. هل تكون النفس هي الروح؟ هل تكون الروح هي النفس؟ إن كان شيء آخر فهذا ليس له علاقة بالحياة الدنيوية حتى يعرف الإنسان أنما هي الحياة الأخروية. نعم. ضروري هذا السؤال. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. آمين. سؤال مثلنا أبو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.